السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر شوال سيكون الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للإمام محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. ولا زال الدرس في ولا يزال في باب الجماعة. كان الموقف عند قوله رحمه الله قال: ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، يعني أن ينوي الإمام أنه إمام يقتدى به قدوة في هذه الصلاة، وأن ينوي المأموم الاقتداء بإمامه الذي يصلي خلفه. فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح، يعني لم تصح الجماعة، لأن الجماعة إنما عقدت بالنية، ولأنه يترتب على نية الائتمام أمور تتعلق بمتابعة الإمام وتحمل سهو لو سهو المأموم في صلاته، وكذلك تحمل القراءة عند جماهير العلماء وخصوصا في الصلاة الجهرية، وأكثرهم قال حتى الصلاة السرية، إلى غير ذلك مما هو مرتبط بنية الإمام الائتمام خلف الإمام. فيعتبر، ولأن الأعمال بالنيات والجماعة جاءت الأدلة في يعني جاءت الأدلة في أن المأموم يتبع إمامه، إنما جعل يتم به، وإذا كان مؤتما به فإنه لا يكون ذلك إلا بالنية، فإذا كبر فكبروا الحديث، قال ولا تختلفوا عليه. فيعتبر وجودها منهما، أي وجود النية، نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام. وعلى هذا فإذا لم ينوي الإمام الإمامة فإنه لا تصح نية، لا تصح منهم جماعة، لا الإمام ولا المأموم. الإمام من جهة أنه ما نوى، والمأموم من جهة أنه يصلي خلف إمام نوى الانفراد. وما يتعلق بنية الإمام في حق المأموم هذا على المشهور من المذهب. أما الرواية الثانية في المذهب وهي قول الجمهور فلا تشترط نية الجماعة للإمام، لا تشترط نية الجماعة في حق الإمام، فلو صلى خلف إمام وهو لم ينوي الإمامة بأن صلى خلفه جماعة وهو لم يشعر بهم أو شعر بهم فلكن لم ينوي أن يكون إمامهم، فعلى هذا القول يصح من المأمومين نية، تصح صلاتهم وتكون جماعة ويكون لهم فضل الجماعة خلف هذا الإمام. أما الإمام فلا يحصل له فضل الجماعة لأنه نوى الانفراد، والدليل أنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله أو من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء من حديث ثابت معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته فصف أناس من أصحابه خلفه، فلما شعر بهم أخف الصلاة عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه صلى بهم، والصحابة صلوا خلفه وهو لم يشعر به ولهذا لما حس بهم خف الصلاة عليه الصلاة والسلام، فدل على صحة صلاة المأمومين خلف إمام وإن لم ينوي. أما الإمام المأموم فإنه يشترط في حقه لصلاة لحصول الجماعة نية الائتمام، نية الائتمام، فلو صلى خلفه بغير هذه النية فالجمهور على أنه لا تحصل له نية الجماعة، وتصح الصلاة، الأظهر أنها تصح الصلاة منهما، تصح الصلاة منهما، لأنه أمر يتعلق بشيء خارج عن الصلاة وهو الجماعة، فلهذا كان هذا الشرط فيما يتعلق لحصول فضل الجماعة. قال رحمه الله: وإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه لم يصح، لأنه لا مأموم له. لو نوى كل واحد منهم أنه إمام، يعني اثنان يصليان جاء للصلاة، ثم نوى كل منهما أنه إمام صاحبه، أنه إمام صاحبه، فلا يصح، لأنه لا مأموم له. هو نوى أن يكون إماما، يعني كل منهم نوى ذلك وظن أنه هو الإمام، والآخر ظن أنه هو الإمام ونوى ودخل في الصلاة على هذا الشيء، كل منهم دخل على هذه النية وعلى أن صاحبه يأتم به، لم يشعر أن صاحبه نوى الإمامة. فقال رحمه لم يصح، لأنه نوى أن يكون إماما ولا مأموم له، ليس له مأموم فلم تصح. وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح، كل منهم عكس السورة السابقة، صليا وظن كل منهما أن صاحبه نوى الإمامة، فنوى الثاني أن يكون مأموما فلا تصح، لأنه لا إمام له، لا إمام له. وهاتان الصورتان ذكر في الإنصاف أن لأحمد نص عليهما. وهل تصح الصلاة؟ تصح الصلاة فيما يظهر، وهذا وجه في المذهب وذكره صاحب الإنصاف رحمه الله. نعم، لأن الأصل صحة ولم يظهر مبطل للصلاة. وإن نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم تصح، لو وجد اثنين يصليان لا يدري أيهما الإمام، فنوى أن يأتم بأحدهم، لم ينوي واحدا بل نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه، لم يصح، لأنه لا يمكنه اتباعه، يعني كيف هل يتبع هذا أو لا يتبع هذا، وهذا لا شك أنه مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل ويتم به، فلا تختلفوا عليه. وهذا لا يحصل به اهتمام، لأنه نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه، فهو في الحقيقة لم يحصل له أن يأتم بإمام، مع أنه نوى الاهتمام لكن بأحد الإمامين لا بعينه. وإن نوى الاهتمام بهما، يعني نوى أن يأتم بهما جميعا، أتم بهما جميعا، وجد اثنين صليان فنوى أن يأتم بهما جميعا، لم يصح لذلك، لأنه لا يمكن أن يتبع، لا يمكن اتباع أحدهما دون الآخر، كالصورة التي قبلها. وإن نوى الائتمام بالإمام بالمأموم أو المنفرد لم تصح، لأنه ليس، وإن نوى الائتمام بهما لم يصح لذلك. وكذلك يقول: وإن نوى الائتمام بالمأموم أو المنفرد لم يصح، لأنه ليس بإمام، لأن المأموم مؤتم بإمامه، والمنفرد الذي نوى الانفراد، يعني لو كان أحدهما مثل هذين اثنين أحدهما مأموم مثلا والآخر منفرد صلي وحده، أو نوى الانفراد بعد أن كان مثلا مأموما أو كان إماما، فلم تصح، لأنه ليس بإمام. هذه الصور موضع نظر، تحتاج أيضا إلى يعني مزيد نظر في صحة هذه الصور. وإن كان هذه قد تقع، قد يأتي إنسان مثلا إلى جماعة وفاتته الصلاة مثلا، ولا يعرف مثلا موضع الإمام من المأموم، ما يعرف هل هذا الإمام أو هذا، ما يعرف موضع الإمام وأن المأموم يكون عن يمينه أو غير ذلك من الصور، فيكون صلى مثلا ونوى أن يأتم بأحدهما، يأتم بأحدهما. هذا وإن كان قد يبعد بأن المعنى أن الذي يأتي ربما يكون نيته أن يأتم بالإمام، وعلى هذا إذا نوى أن يأتم بالإمام صح، ولا يشترط أن يعرف عينه، مثل يأتي إلى المسجد والناس يصلون ولا يعرف عين الإمام لكنه يصلي خلف إمام، لكن لو فرض أنه نوى الائتمام بأحدهما بأحد الإمامين على قولهم لا تصح، ويمكن يقال بالصحة في مثل هذا الموطن، في هذا الموطن خاصة عند الجهل بالحال، عند الجهل بالحال. وهناك صور ذكروها جاء ما يدل يعني أبطل الصلاة فيها، وجاء ما يدل على من السنة على أنه لا بأس بذلك، وهو أن يأتم المأمومون بإمام يأتم بإمام، يأتم بإمام، مثل يكون إمام لا يرفع ولا يسمع صوته فيسمع صوت المبلغ فيأتم الناس بهذا المبلغ وهو يأتم بإمامه. هم يقولون لا يصح، ولعل تأتي هذه المسألة عن ظاهر ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يصلون بصلاة أبي بكر وهو مأموم، يصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفهذه المسائل مما يحتاج فيها إلى النظر من جهة تخريج المعنى في إبطال الصلاة في بعضها الصور، في بعضها الصحة فيها واضحة وفي بعضها الأمر محتمل، فالله أعلم. قال فصل: فإن أحرم على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست مسائل، يعني ست صور. قال: إحداهن أحرم المصلي على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست مسائل، إحداهن أحرم، هذه الأولى، أحرم منفردا ثم جاء إنسان فأحرم معه فنوى إمامته. إنسان أحرم بالصلاة منفرد ثم جاء إنسان فأحرم معه، هو نوى الانفراد، ما نوى حين أحرم أنه لو جاء أحد فإنه ينوي الإمامة، بل نوى أن يحرم منفردا، مثل أن يحرم منفردا أو يكون هو في موضع غلب على ظنه أنه لا يأتي أحد فنوى الانفراد، ثم جاء إنسان فأحرم معه فنوى إمامته، فيجوز في النفل وإن لم يكن نوى حال الدخول، وإن لم يكن نوى حال الدخول فإنه يستحدث نية الإمامة حين يدخل معه، فنوى إمامته فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في التهاجد فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا جاء في عدة أخبار يدل على صحة هذه الصورة، وهو أنه إذا صلى بغيره فإذا دخل في نافلة ثم جاء من صلى معه ثم فنوى به فإنه يصح، جاء في عدة أخبار في هذا، وإن كان بعضهم يمنع هذا ويقول لعله نوى أنه إن جاء أحد فلم يكن حال دخوله نوى الانفراد، لكن هذا فيه نظر، بل في الحديث المتقدم ما يدل على ما هو أكبر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر بهم وصلى، فلما حس بهم خفف عليه الصلاة والسلام. في هذه الصورة من باب أولى ما دام أنه نوى ذلك. هذا في النفل وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة متفق عليه كما الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة منام عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها. وإن كان في فرض، إنسان أحرم بفرض أحرم فريدا فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضا، هذا يعني نوى حال دخوله لأنه يرجو من يصلي معه جاز أيضا، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة وحده، فجاء جابر وجبار، وهو جبار بن صخر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وصلى بهما، رواه أبو داود ومسلم. وهذه قصة مشهورة في قصة جبار وجابر رضي الله عنهم، لكن ليس فيها أنها فرض، إنما بعضهم حملها على أن فرض لأنها كانت في سفر في غزو، قالوا إن صلاة عليه الصلاة والسلام الأظهر أنها صلاة فرض، لكن هذا فيه نظر، إنما هم حمل بعضهم من ذلك على أنها صلاة فرض. وإن لم يكن كذلك فعن أحمد لا يجزئه، يعني إن لم يرجو مجيء أحد معنى أحرم منفردا في فرضه، فعن أحمد لا يجزئه لأنه لم ينوي الإمام في ابتداء الصلاة، وأمر الفرض أعظم، والنفل مبني على التخفيف فلهذا خفف فيه. وعنه ما يدل على الإجزاء لأنه يصح في النفل والفرض في معناه، وهذا الوجه وهذه الرواية أصح، لأن الأصل استواء الأحكام، وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا أخذ أحكام في صلاة الفرض أخذت من صلاة النافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالتفريق بين الفرض والنفل يحتاج إلى دليل، إنما نقول هذا خاص بالنفل إذا دل الدليل على الخصوصية، وإلا فالأصل عموم لعموم الأدلة والاتفاق المعنى أن كليهما صلاة، وكونهما يفترقان في بعض الأحكام هذا للدليل، من جهة أنه يجوز أن يصلي النفل جالسا، ويجوز التنفل على الراحلة في السفر إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بالنوافل. الثانية يعني الصورة الثانية من هذه المسائل الست، أحرم منفردا يعني مثل الصورة المتقدمة، فحضرت جماعة، حضرت في الصورة الأولى صار إمامه هو نوى الإمام، في هذه الصورة عكسها، أحرم منفردا فحضرت جماعة فأحب أن يصلي معهم لأنه ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ولأن الجماعة إذا كانت فريضة فهي واجبة، فهي واجبة، هذا هو الأصل، فأحب أن يصلي معهم. فقال أحمد أحب أن يقطع الصلاة، أو أحب إلي، فقال أحمد أحب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام، يقول يقطع صلاته ويدخل مع الإمام، هذا يظهر والله أعلم أنه إذا كان في فرض، لأنه حين يكون نفل فالنفل أوسع، والصلاة لا تقطع لأجل النافلة، إنما إذا قمت صلاة المكتوبة هذا في صلاة الفريضة، لكن لو كانت صلاة نافلة المشروعة جماعة مثل الصلاة التراويح، إنسان صلى يصلي التراويح أو يصلي مثلا كسوف ثم جاء جماعة يصلون صلاة الكسوف نحو ذلك، ففي على القول بأنها سنة، وإذا قيل إنها واجبة فيكون حكمها حكم الواجب. قال أحمد حب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام، فإن لم يفعل ودخل معه فيه روايتان، يا أحمد رحمه الله يقول يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام حتى يكون أبلغ في إدراك الجماعة وإدراك الصلاة، فيدرك الجماعة ويدرك الصلاة من أولها، بخلاف ما لو أتم صلاته فإنه قد يفوت شيء من الصلاة، وخصوصا تكبيرة الإحرام ربما تفوته الركعة الأولى أو الثانية إذا بقي عليه كثير من صلاته، فإن لم يفعل دخل معهم ففيه روايتان، هو أحرم بهذه الصلاة مثلا أحرم بصلاة الظهر ثم جاء جماعة يصلون الظهر، لكنه دخل معهم بعدما صلى ركعة من صلاة الظهر، في رواية إحداهما لا يجزئه لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. وتقدم أن نية الائتمام لا بد منها، لا بد من خاصة من المأموم، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، فلهذا لم يصح دخوله معهم، لم يصح دخوله لأنه ابتدع الصلاة منفردا، فلا يبني على ما نواه حال دخوله الصلاة وهو نية الانفراد. والثاني هو يجزئه، لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماما كما في السورة الأولى جاز أن يجعلها مأموما من باب أولى، والإمام عليه تبعات ويتحمل أشياء، والمأموم تابع، فإذا جاز هذا في أن يكون متبوعا فكونه يجوز في أن يكون تابعا من باب أولى. لكن فيه اختلاف في بعض في هذه الصورة أو بين الصورتين. وعلى هذه الرواية يقول الثاني يجزئ لأنه لما جاز يجعل نفسه إماما جاز أن يجعلها أجعل نفسه مأموما، وهذا أظهر، وجاء في بعض صلاة الخوف ما يدل على ذلك، ولتحصيل الجماعة أيضا تحصيل الجماعة. وجاء أيضا ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جاء وهم قد صلوا في قصة حديث سهل بن سعد الساعدي، وإن كانت في صورة أخرى لكن من حيث الجملة الدلالة، وهو دخوله عليه الصلاة والسلام وكونه إماما بعد أن أحرموا بالصلاة، وقبل بعد أن ابتدأوا بالصلاة، بعد أن ابتدأوا الصلاة هو نوى عليه الصلاة والسلام أو أراد أن يتقدم. القصة في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه، وأيضا في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها وعن جميع من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام أحس من نفسه خفة ثم في مرض موته، ثم جاء يهادى بين رجلين إلى المسجد حتى جلس عن يساره بكر وكان قد أحرم بالصلاة، فصف عن يساره وكان هو الإمام عليه الصلاة والسلام. فهذا كله لأجل تحصيل الجماعة، فتحصيل الجماعة أمر عظيم، ولهذا كونه يدخل ولا يبطل عمله ذاك الذي دخل بنية صحيحة وصلاة صحيحة، ويستدرك أمر فيه جمع بين المصالح، فلا نقول يبطل عمله ويخرج من صلاته، ولا نقول يصلي وحده وهم يصلون جماعة، فالأظهر والله أعلم أنه يدخل معهم. فلو فرض أنه لم ينتبه ولم يعلم إلا بعد أن صلى ركعة مثلا، أو هو قد صلى ركعة أو ركعتين مثلا ثم جاءوا وهؤلاء جماعة فأحرموا بهذه الصلاة، مثل إنسان يدخل المسجد يظن الناس قد صلوا فجلس في ناحية المسجد وصلى صلاة الظهر، ثم بعد قليل اجتمع الجماعة فأقيمت الصلاة، سمع الناس يقيمون الصلاة صلاة الظهر، يقيمون صلاة الظهر. في هذه الحال إما أن يقطع صلاته كما في الرواية الأخرى، وإما أن يقلبها نفلا، يقلبها نفلا، وإما أن يدخل معهم، يدخل معهم. في خلاف في هذا، لكن الأظهر والله أعلم أنه يدخل معهم إذا تيسر ذلك، لكن لو فرض أن يترتب على دخوله معهم حركة كثيرة ومشي كثير هذا محتمل، ربما يقول أنه يقطع صلاته، أو أنه يجلس، أنه ينصرف من صلاته ولو أنها ركعة واحدة ولا يصلي أخرى على القول بجواز التنفل بركعة واحدة، أو أنه يتمها خفيفة. وعلى هذا إذا أمكن أن يدخل معهم، أن يدخل معهم وأمكن أن يمشي شيئا بشيئا مشيا متقطعا حتى لا يكثر ثم يصف معهم ثم يصلي، فإن كان قد صلى مثلا من هذه الصلاة فريضة ركعتين وهي صلاة الظهر في هذه الحالة إذا أتم صلاته فإنه مخير بين أن يسلم يجلس ويسلم لأنه انصراف لعذر، وبين أن ينتظر حتى يكمل الصلاة فيسلم معه، وهذا أكمل وهذا أكمل. وكلا الصفتين ورد في صلاة الخوف ما يدل عليه، وإن كان ثم حاجة له أو مشقة في انتظاره فانصرف فهو معذور في هذا. فإذا كان وقد جاء ما يدل على جواز الانصراف من الصلاة وإتمامها في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وقصة معاذ رضي الله عنه في الذي انفرد وأتم صلاته ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قصته مع معاذ رضي الله عنه مشهورة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ما يفعله وأنه لا يطيل على أصحاب النواضح في قصته المشهورة رضي الله عنه. قال رحمه الله: الثالثة يعني من هذه الصور، أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز. هذه الصورة سبق الإشارة إليها فيما تقدم، جاز نحو أن يطول الإمام أو تفسد صلاته لعذر من سبق حدث أو نحوه. وهذا الأول يتعلق بالمأموم، أما الصورة الثانية يتعلق في الحقيقة بالإمام، لأنه يعني في هذه الحالة لما فشلت صلاته صار منفردا، يعني هو لم ينوي الانفراد، الانفراد كونه ينوي يعني أن يطول يعني ثم ينصرف فينوي الانفراد، أو مثلا يتذكر وخلف الإمام يتذكر أمرا مهما يخشى أنه يتضرر مثلا، حتى ولو كان من أمور الدنيا مثلا ونحو ذلك، يعني والأمور كثيرة في مثل هذا، والعلماء ذكروا أن مثل هذا عذر، عذر في تخفيف الصلاة أو الانصراف من الجماعة ونية الانفراد، أو تفسد صلاته نحو يطول الإمام وتفسد صلاته تفسد صلاته لعذر الذي هو المأموم، نعم، أو تفسد صلاته لعذر من سبق حدثنا ونحوه. وهذا في الحقيقة ما في نية انفراد، ما في نية انفراد بطلت الصلاة، لكن جاز نحو يطول أو تفسد صلاته لعذر، يعني عطفها أو على قولها أو تفسد صلاته هذا نوع آخر ليس بنية الانفراد، لأن فساد الصلاة في هذه الحالة لا يعتبر انفراد، لأن الصلاة سوف يعيدها بطلت صلاته. وهذا في دخولها تحت هذه الصورة موضع نظر، في موضع نظر، لأن هذا لا يعتبر انفراد، إنما فسدت صلاته فليس فيه انفراد، لكن كأنها يعني ذكرها من باب الفائدة. أو تفسد إلا إذا أعيد الأمر، إذا قيل مثلا يرجع إلى المأموم أنه فسدت صلاته لعذر، لكن هذا لا يرد عن المذهب، لأنه حين تفسد صلاة الإمام لعذر على المذهب وفي الصلاة فإن تفسد صلاة المأموم، تفسد صلاة المأموم، لكن على القول الصحيح يمكن يقال، إذا قيل ممكن أن يقال مثلا صوره أن تفسد صلاة الإمام لعذر على القول الصحيح مثلا سبقه الحدث مثلا، أو تذكر أنه محدث، ذكر محدث فعلم المأمومون بذلك، أو كان معه واحد مثلا، وهذا يأتي فيما إذا كان معه صلى معه واحد فانصرف الإمام من صلاته وتبين أنه محدث أو سبقه الحدث، على القول الصحيح يكون المأموم منفرد، لكن هذا الانفراد ليس بسببه، هو بسبب من الإمام حيث فشلت صلاته، في هذه الحالة يكون منفردا وليس لعذر له بل لأمر يتعلق بالإمام. لما روى من سبق حدث ونحوه، يعني لكن يمكن يقيل أو نحوه مثل ما لو مثلا أن الإمام ما سبقه حدث، ضايقه الحدث مثلا فانصرف من صلاته، ما بطلت صلاته، انصرف من صلاته مثلا، أو تذكر الإمام أمر يتضرر بتركه فانصرف من صلاته، في هذه الحالة تكون هذه صورة لكن تتعلق بالإمام، من كون المأموم يكون منفردا، إذا كان وحده يكون منفردا، يكون منفردا بغير اختياره، بخلاف الصورة الأولى أنه الذي انصرف فيكون الانفراد لعذر يتعلق به. أما إذا كان يتعلق بالإمام وصلاته وصلاته صحيحة يعني في الأصل يعني لم تبطل لكون انصرافه مثلا لأجل أن ضايق أو الحدث خشيا يسبقه الحدث مثلا، أو تذكر شيئا خشيا تضرر أو نحو ذلك، في هذه الحالة المأموم يكون منفردا. لكن لو كان معه غيره في هذه الحالة لا ينبغي أن ينفرد كل منهما ويصلي وحده، لأن قد يكون أكثر من واحد يكونون جماعة، وإن جاز أن يكملوا الصلاة منفردين على كل الصور كما تقدم، لكن الأولى أن يتقدم أحدهما وينوي الإمامة ويتبعه الآخر، واحد كان أو أكثر. لما روى جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ رضي الله عنه بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له نافقت يا فلان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. في الواقع الصحيح أن معاذ رضي الله عنه ذكر له ذلك فقال نافق فلان، فذكر له ذلك فقال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك يعني ذاك الذي انصرف، فقال أفتان أنت يا معاذ مرتين، متفق عليه. وفي هذا دلالة على جواز الانصراف لعذر من أمور تعلق بالدنيا، لأنهم قال إن أصحابنا واضح، جاء وقف ناضحة ثم صلى ثم أطال معاذ رضي الله عنه، وقصته أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وصلى بقومه. هذا إذا نوى الانفراد لعذر، وإن نوى الانفراد لغير عذر فسدت صلاته، هذا على المذهب، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعلني أتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا كان صلاة جماعة فهي واجبة، ثم لا يجوز الانصراف على الصحيح من الصلاة ما دام دخل فيها وهي فرض، لأنه يجب عليه أن يتمها ما دام أنه ليس هناك عذر، فهي صلاة فرض فيجب إتمامها، وهو خلف إمام فيجب متابعته له، ويجب متابعته له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا عليه، وهذا من أعظم الاختلاف، وأيضا هو عمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم إذا ترتب عليه إحداث خلال في الصلاة وفي الصف وهذا مرهن عنه، هو مأمور بإتمام الصفوف وعدم الخلال بها، وهذا يخل بالصف ويحدث حركة للمصلين ويحدث ربكة لهم، فأمور كثيرة تتعلق بأمر الجماعة وهم غير معذور بغيره، فلهذا صحيح أن مثل هذا لا يجوز، ولهذا قال فشلت صلاته، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فرد، وقال بعض العلم وهم الشافعية أنه يجوز، لكن هذا قول مرجوح. قال فأشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة، بغير نية المفارقة، ومثل تلاعب ولا عذر له فتبطل في هذه الحال. وفيه وجه أنه يصح، وجه في المذهب، والوجه هو أن يكون شيء خرج على قول الإمام أحمد رحمه الله، خرجه بعض أصحاب أو الأوجه كبار أئمة المذهب رحمة الله عليهم، إما على مسألة أخرى وعلى قياس قوله، بناء على أن المنفرد بناء على المنفرد إذا نوى الإمامة، المنفرد إذا نوى الإمامة، وهذا التخريج فيه نظر، فرق بين كون المنفرد ينوي الإمامة وبين كون المؤتم ينوي الانفراد، هذه عكس هذه، لأن نية المنفرد الإمامة انتقال من صفة أعلى، صفة أعلى مطلوبة فيها تحصيل الجماعة، ونية المؤتم الانفراد ضدها، فهو ترك للجماعة وخروج عن الجماعة، فهو عكس المطلوب. فهذا التخريج فيه نظر كما تقدم، يعني إذا كان على هذا الوجه، لكن كونه أن يلحق نية انفراد المنفرد، نية بناء المنفرد على نية الإمام، إن بناء المنفرد من انتقاله من كونه مأموما، من كونه منفردا إلى كونه إمام، يلحق به من نوى ترك الجماعة، فهذا قياس لا يصح، وقد يكون قياس في مقابلة النص من جهة أن هذا فيه تحصيل لأمر مطلوب في الشرع وتحصيل الإمامة، ولهذا جاء في أن في تحصيل الجماعة وجاء فيها ما لم يأتي بغيرها. ولذا ذهب كثير من العلم إلى أنه إذا صلوا خلف الإمام، صلوا خلف الإمام، صلوا خلف إمام لهم تصح جماعتهم هم، وإن لم ينوي المصلي المقتدى به، وإن لم ينوي الائتمام كما تقدم على قول الجمهور. فالأظهر هو التفصيل بين العذر وعدمه لحديث جابر المتقدم رضي الله عنه. الرابعة، أحرم مأموما، أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر، أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر، هذه كأنها هي المسألة التي قيست عليها نية المؤتم الانفراد. ثم صار إماما لعذر، مثل أن سبق إمامه الحدث فيستخلفه فإنه يصح. هذا إنسان صلى خلف إمام فسبقه الحدث، مثل ما تقدم في بعض الصور أو في بعض المسائل في الصور المتقدمة، سبق إمامه الحدث فيستخلفه فإنه يصح، فإنه يصح. أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر، مثل أن سبق إمامه الحدث فيستخلفه فإنه يصح، وعنه لا يصح، وعنه لا يصح. والأظهر هو الصحة، وقد استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف لما طعن رضي الله عنه في قصته المشهورة، فصلى بالناس صلاة الفجر، وعنه لا يصح، والصواب هو الصحة. وهذا يقع له صور، قد يعرض للإمام مثلا عذر يمنعه من إكمال الصلاة، سواء سبق الحدث أو غيره، أو غيره، فيصح أن يستخلفه ويكمل بالناس الصلاة. وإن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم أتم أحدهم بصاحبه في بقيته، ففيه وجهان. فإذا أدرك اثنان بعض الصلاة، بعض الصلاة يعني جاء إلى الصلاة وقد فاتتهما ركعة، فلما سلم الإمام ائتم أحدهما بصاحبه في بقيتها في هذه الركعة، فلما قام ائتم أحدهما بصاحبه، ففيه وجهان. فإن كان لغير عذر لم يصح. هذه العبارة محتملة، يعني عدتها النظر أثناء قراءتها قبل الدرس، فإن كان لغير عذر يصح، لكن يظهر والله أعلم أن قوله لغير عذر يظهر، أنا كتبت عليه أن عبارة قلت قوله لغير عذر يظهر أنه أو أنها تفريع على ما في أول مسألة، على قوله ثم صار إماما لعذر. ثم فلو رجع الإمام واستخلف لغير عذر فلا يصح فعله. يعني لو أن إنسان إمام ثم خرج من الصلاة لغير عذر واستخلف، هذا خروج من الصلاة بغير عذر. مثل ما فإذا كان المأموم لا يجوز له ذلك لخروجه من الصلاة والاستخلاف، فالإمام من باب أولى، ولأن الإمام مقتدى به وتحمل هذه الصلاة وقال لا تختلف عليه وإنما جعني وتم به، والإمام مضامن، فكيف يخرج من هذا الضمان الذي التزمه في الدخول في صلاته؟ فلا يجوز له ذلك إذا كان لغير عذر. فقوله فإن كان لغير عذر لم يصح فيما يظهر على قوله أحرم مأمون ثم صار إماما لعذر، مثل أن سبق إمام الحدث كما تقدم، فإن كان لغير عذر فلا يصح. الخامسة أحرم إماما، كل قول أحرم إماما كله إماما، هذه كلها حال، يعني حال كونه إماما من فاعل أحرم، أحرم هو، ثم صار منفردا لعذر. أحرم إماما ثم صار منفردا، مثل أن يسبق المأموم الحدث في نسخة الإمام، لكن ليظهر والله أعلم المثبت، يعني إنسان أحرم إمام ومعه وعن يمينه مأموم، فالمأموم سبقه الحدث خرج من صلاته مثلا أو تفسد صلاته لعذر، تذكر مثلا أنه محدث فخرج من صلاته، هذا الإمام الآن صار منفردا الذي كان إماما، فينوي الإمام الانفراد فيصح وإن كان لغير عذر لم يصح. يعني هذا مثل ما تقدم أن من التزم وضمن وصار إمام في هذه الحالة فواجب عليه أن يكمل صلاته، قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يخرج منها حتى يكمل صلاته، فإن لم يكن ثم عذر فإن نوع من التلاعب في الصلاة فلا يخرج منها، ولهذا هذا العذر مثل ما تقدم هذا عكس المسألة الأولى، عكس المسألة التي قبلها أحرم ثم صار إماما لعذر، هنا قال أحرم ثم صار منفردا لعذر، فإن لم يكن عذر لم يصح. السادسة أحرم إماما ثم صار مأموما عكس اللي هو السادسة عكس الرابعة، لأن الرابعة أحرم مأموما والسادسة أحرم إماما، والرابعة ثم صار إماما لعذر، السادس ثم صار مأموما لعذر. أحرم إماما ثم صار مأموما لعذر، مثل أن يؤم غير إمام الحي فيزول عذر الإمام فيتقدم في أثناء الصلاة ويبني على صلاة الأول ويصير الأول مأموما، ففيه وجهان، إذا تأخر مثلا لإمام الراتب فتقدم إنسان فصلى بالناس أو كان له عذر مثلا ثم انتهى عذره فجاء والناس الصلاة، في هذه الحالة قال كثير لو تقدم فلا بأس إلى الحق، وإن كان الأولى هو عدم تقدمه حتى لا يحصل لبس على الناس، لكن يجوز، فالنبي بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك لبيان أن مثل هذا لا بأس به، ولهذا قال فيه وجهان أحدهما يصح، لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر رضي الله عنه، وهذا جاء في رواية الصحيح عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال إن تأخرت عليكم فصلوا، أو أمر يعني أن أمرهم بالصلاة أو أن يقدم أبو بكر رضي الله عنه. فصلى أبو بكر الناس رضي الله عنه، لأن هذا بإذنه عليه الصلاة والسلام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فقال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عم العوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر رضي الله عنه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى بين الصف، حتى وقع في الصف، الصف الأول، فاستأخر أبو بكر، يعني لام العهد، يعني في الصف الأول، يعني قال فتخلص يعني بين الصف حتى وقع في الصف. فهذا يبين أن الإمام له أن يشق الصف إذا أراد، إذا كان هناك صفوف ولم يتيسر ذلك إلا بشقها، فيشق الصفوف ويتقدم في الصف الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف في الصف الأول، فاستأخر أبو بكر حين استوى في الصف. وفي الحديث في قصة أن الناس يعني صفقوا، وحتى التفت أبو بكر رضي الله عنه ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فرفع يديه وأشار إليه أن تقدم، فرفع يديه ثم قال يعني أثنى الله سبحانه وتعالى، ثم تأخر القهقرة مع أن النبي أشار له بذلك، وأخبر أنه قال لم يكن لابن أبي قحافة بعد ذلك بعد الصلاة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، الصف الأول، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، متفق عليه. على هذا يكون مثل الصورة، صورة متقدمة، فيما إذا مثلا صلى إنسان من الفرض ركعة أو ركعتين يظن الناس قد صلوا، ثم جاء جماعة المسجد وقد صلوا، هذا يدخل معهم على الصحيح. ثم إذا فرغ من صلاته ينتظر المأموم، لكن هذه عكسها، هذه عكسها. فلو جاء الإمام الراتب وقد صلى الناس ركعة أو ركعتين فصلى بهم، فإنه في هذه الحالة إذا أتموا الصلاة، مثلا صلوا مع إمام ركعتين وصلوا مع الإمام الراتب ركعتين، فإذا قام إلى جلس في التشهد الأوسط وهو في حقهم التشهد الأخير، فإنهم لا يتبعونه، فيقوم ويكمل الصلاة صلاته، فإن انتظروه كان أحسن حتى يكمل صلاته ثم يسلم بهم، وإن سلموا فكما تقدم فإنه يجوز أنه قد فرغوا من صلاتهم. ولهذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيما يظهر كان في الركعة الأولى، ثم صرف، متفق عليه. لكن نبه إلى شيء قبل ذلك، قال وإن أدرك نفسه في المسألة الرابعة، شير إلى دليل نسيت أن أذكره حضرني في هذا، في هذه المسألة، وهي وإن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم تم حلم صاحبه في بقيتها في وجهان، وإن فإن كان لغير عذر لم يصح. تقدم أن هذا يرجع إلى فيما يظهر إلى أول الكلام، لكن الأولى والله أعلم، هل يشرع مثل هذا الفعل؟ يعني إذا جاء اثنان ووجد أن الناس قد صلوا ركعتين مثلا، فقال أحد من صاحبه إذا سلم الإمام فسوف نكمل الصلاة جميعا جماعة، فتصلي معي أنا الإمامة وتصلي معي، هل يشرع حتى فيكون صلى بعض الصلاة مع الجماعة الراتبة مثلا أو مع الجماعة الأولى، وبعضها مع صاحبه الذي أدرك معه بقية الصلاة؟ لا، ظهر أن مثل هذا لا يشرع. وقد ثبت في الصحيحين حديث المغيرة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، جاء وقد صلى ركعة ومعه المغير، لأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد صب عليه ماء الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ عبد الرحمن بن عوف من الصلاة، وكانوا قد حصل عندهم شيء من الخوف أن يكونوا قد استعجلوا والنبي حضر، فقام النبي عليه الصلاة فقضى، وقام مغيرة فقضى، كل قضى هذه الركعة، ولم يأم النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة رضي الله عنه. ثم قال لهم أصبتم، أو قال أحسنتم، يعني في يعني يغبطهم عن صلوا الصلاة لوقتها، لم يتأخروا عن إقامتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا خطاب لكل من جاء، لكل من جاء سواء كانوا جماعة أو أكثر. وهذا هو الظاهر من هدي الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا جاءوا مثلا وقد ذهب بعض الصلاة أو فاتهم بعض الصلاة أو أدركوا بعضا، كل يقضي وحده، كل يقضي وحده. هذا هو الأظهر والله أعلم. يقول والثاني لا يصح، يعني لا يصح أن يتقدم الإمام الراتب إذا كانوا قد أحرموا بالصلاة، لأنه لا حاجة إلى ذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل يكون خاصا، لأن أحدا لا يساويه، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. والأصل هو القدوة والأسوة والعموم في مثل هذا، ولو كان خاصا لبينه عليه الصلاة والسلام. فصل. وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وروى أحمد فلا صلاة طريق من لهيعة فلا صلاة إلا التي أقيمت. وعند ابن حبان بسند ضعيف أيضا إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا التي أقيمت، لكن هذا اللفظ ضعيف. وظاهر هذا أنه إذا أخذ المؤذن في الإقامة أنه لو كان قد صلى قبل ذلك فلا يدخل، فلا يدخل بذلك. لكن هذه المسألة فيها خلاف، ولهذا قال وإن أقيمت وهو في نافلة. فرق بين أن يشرع فيها بعد إقامتها وأن يشرع فيها قبل الإقامة. فإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل بغيرها، لم يشرع عنها بغيرها، وهذا واضح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كيف يترك الصلاة المكتوبة وينشغل بغيرها؟ وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه. فإذا أقيمت الصلاة وجب أداؤها المفروضة، فلا يدخل في غيرها ولا يختار المفضول فيفوت الفاضل. وأقل ما يكون أن يفوت منها تكبيرة الإحرام والدخول مع الجماعة، الصلاة معهم في ابتداء الصلاة بتكبيرة الإحرام، هذه فضائل عظيمة مع الجماعة في هذه الصلاة المكتوبة. ولهذا قال وإن أقيمت، ولهذا لا يصح أن يشتغل بصلاة، لا يشتغل بصلاة بعد إقامتها. وإن أقيمت وهو في نافلة خففها وأتمها إلا أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفريضة أهم. وعنه يتمها لقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ونقيمته في نافلة خففها وأتمها، خففها وأتمها، لأنه قد دخل فيها قبل ذلك، فهو لم يصلي بعد إقامتها أو لما شرع في الإقامة، إنما قامها قبل ذلك. والنهي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذاك اللفظ إذا أخذ المؤذن، إذا أخذ المؤذن في الإقامة المكتوبة وإن كان ضعيفا، فإن هذا اللفظ مفسر، ولا يشترط في المفسر ما لا ما يشترط في لا يشترط فيه ما اشترط في المفسر، هو مفسر له. وأيضا جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر من دخل في الصلاة بعد ما تقام الصلاة، وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن محينة لما قال الصبح أربعا لما أقيمت الصلاة ودخل النبي عليه السلام فصلى إنسان في طرف المسجد وفي ناحية المسجد، فقال الصبح أربعا الصبح أربعا. وجاء في حديث عبد الله بن سرجس نحوه في صحيح مسلم. وهذا هو الذي يعني أو هذا الأظهر في المسألة. أما يعني أنه إذا أحرم بالصلاة قبل ذلك هذا هو موضع الخلاف، فلا يقال إنها تبطل، لا يقال أنها تبطل. ولهذا اختلفوا فيما إذا أقيم وهو في نافلة هل يتمها، فخففها وأتمها، إلا أن يخاف فوات الجماعة. فوات الجماعة لا يكون على المذهب بالسلام منها، وما دام أنه يدرك آخر الصلاة قبل السلام فيكمل الصلاة، يكمل الصلاة، إلا أن يخاف فوات الجماعة، مثل أن تكون يعني يعني خشي أن تفوت الجماعة مثلا، علم أن هذا الإمام يخفف ونحو ذلك، في هذه الحالة يبادر إلى الدخول في الجماعة، يبادر الدخول الجماعة. وقد جاء في حديث رواه ابن حبان والبزار والحاكم وغيرهما من رواية ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقيمت الصلاة فدخلت فيها فصليت، أو قال أخذت أصلي، يعني في هذه الرواية أنه دخل في الصلاة بعد الإقامة، قال فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أمر بالانصراف من الصلاة، يعني في نفس الحديث ما يدل على أنه منعه من أمسكها بمنكبه لأنه دخل في الصلاة بعد ما أقيمت الصلاة. فهذا أيضا شاهد آخر يدل على أن المراد بذلك الدخول فيها بعد إقامتها، أما قبل ذلك ففيه الخلاف المتقدم، والخلاف في ذلك كثير. منهم من قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قيل المعنى فلا يشتغل بصلاة، وقيل لا يشرع في صلاة، على حال التأويلين. إن قيل لا يشتغل بصلاة فقالوا إما أنه ينصرف منها فتكون باطلة كما قول الظاهرية، قال فلا صلاة، ومطلق يشمل ما إذا دخل فيها قبل الإقامة ومن باب أولى بعد الإقامة فلا صلاة، والنفي هنا منصب على نفي الصلاة والصلاة الشرعية فتبطل بذلك ولا يحتاج أن يخرج منها، لأن قال على هذا التأويل فلا ينشغل بصلاة، وقيل فلا يشرع في صلاة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه إذا قمت صلاة فلا صلاة، يعني لا يشرع في صلاة بعد إقامة الصلاة، بعد إقامة الصلاة فلا يشرع في صلاة إلا الصلاة المكتوبة. وعلى هذا يقال إنه في هذه الحال يتمها، لكن هل يتمها على كل حال؟ اختلف العلماء، من العلماء من قال إن كان في آخرها بعد الركعة الثانية فإنه ليس لم يبقى صلاة، لأن ما بعد الركعة الثانية ليس صلاة، ما بقي إلا السجود، والسجود لا يدرك به الركوع ولا يكون ركعة، بل تفوت الركعة بفوات الركوع. ومن أهل العلم من قال في قوله عليه الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني نقال إذا كان قد صلى ركعة فإنه يتمها على الخلاف من الحديث. والأظهر والله أعلم أنه إن كان في أول الصلاة أو في الركعة الأولى فإنه ينصرف منها، لأنه في الحقيقة سوف يصلي صلاة وهي الركعة الثانية، وإن كان قد فرغ رفع من الركعة الثانية فلم يبق صلاة، إنما هو يتم صلاته، خاصة على القول الذي قاله جمع منها علم روي عن عمر رضي الله عنه وأبي ذر، وهو أنهما كانا يتطوعان بركعة واحدة، فقيل لعمر رضي الله عنه في أثر مشهور عنه أنه صلى، فلما صلى وكان ينصرف ويسلم، فقال له من رآه يا أمير المؤمنين هل تنصرف من شفع يعني أو وتر؟ إن قال له عبارة يعني أنك لا تدري هل تنصرف يعني تارة تنصرف من هذا، قال إن كنت لا أدري فإن الله يدري. فظاهر هذا أنه تارة ينصرف من شفع تارة ينصرف من وتر على القول بجواز التطوع بركعة، وهذا قول عند الشافعية لا على نية الوتر إنما هي تطوع. فعلى هذا يكون الرفع بعد الركعة الأولى إذا رفع بعد الركعة له أن يجلس، إذا رفع بعد الركعة إذا صلى ركعة ينصرف منها وتكون نافلة، هذا قول عند الشافعية ينصرف من ركعة وتكون نافلة. فالله أعلم، لكن الأقرب والله أعلم أنه كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وبوب على هذا البخاري فصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى. أما هذه الأقوال فيها نظر، وينظر في الأثر عن عمر في ثبوته نظر هل هو ثابت، فإن ثبت فالأظهر ما دلت عليه السنة وأن الوتر لا يكون إلا الوتر المشروع وهذه الركعة في صلاة الليل، أما كونه يصلي وترا ويتطوع بوتر هذا موضع نظر. فالأقرب أنه إذا رفع من الركعة الثانية فإنه يتمها، يتمها لأنه لا ينشئ صلاة بل يكمل صلاة كما تقدم. أما قوله إلا أن يخف فوات الجماعة فيقطعها لأن الفريضة أهم وعنه يتمها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا فيه نظر لأن الآية هذه المرات لا تبطلوها بالرياء أو بالشرك ليس بما ذكره الله عليهم، مع أنه كثر الاستدلال بها على هذا المعنى ولا دليل فيها لذلك. قال رحمه الله وإن قيمت قبل مجيئه لم يسعى إليها، يعني لم يسرع ويمشي بل يمشي على سكينة وقار. ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم صلوا وما فاتكم فأتموا، وروي فقضوا، متفق عليه. لكن فقضوا ليست متفقا عليه وقال متفق عليه وأن لم يراجع الحديث، لكن المعروف أنها ليست في الصحيح، إنما الذي في الصحيح في صحيح مسلم خصوصا صل ما أدركت واقضي ما سبقك. أما رواية فقضوا هذه في بعض الروايات ما أذكر عند أبي داود والثابت وما فاتكم فأتموا، ولهذا قال وروي فقضوا، أنا قال متفق عليه وكأنه يقصد فمتفق عليه أصل الحديث، ويحتمل أنه على اصطلاح بعضهم أنهم يقولون وروي ويكون هذا الحديث من بأصح الأسانيد، وهذا يقع في بعض كلام الترمذي رحمه الله، ليس على اصطلاح المعروف أنه يكون للحديث الضعيف هذه الصيغة. المقصود أن وهذا الحديث أيضا جاء عن في صحيح البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه بنحوه، أنه سمع جلبة الحديث وفيه أنه ذكر نحو مما ذكر في حديث أبي هريرة، وأنه يشرع أن يمشي إليه بسكينة وقار. والنبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم قال فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة. ويأتي الإشارة في كلامه في مسألة القضاء والإتمام سوف يذكرها إن شاء الله، ويبين أن الصحيح رواية فأتموا مع الرواية فاقضوا لا تخالفها إن ثبتت، لأن القضاء يأتي بمعنى التمام كما قال سبحانه فقضاهن سبع سماوات أي تم، فالقضاء يأتي بمعنى قضاء الشيء يأتي بمعنى إتمامه. ولا بأس أن يسرع شيئا إن خاف فوات الركعة، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات، وهذا فيه نظر، يعني هذا المروي ينظر في ثبوته ويظهر أن يعني في ثبوته نظر، والأقرب والله أعلم وما جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام فامشوا عليكم السكينة. ثم هذا ينافي ما دلت عليه السنة أيضا، فإن أحدكم في صلاة إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وهذا يشمل جميع أحوال من يسعى إلى الصلاة. والإنسان إذا كان من عادته أنه يصلي ويجتهد على الحرص على الجماعة فكأنه معهم الحمد لله، وإن كان تأخر ببدنه فهو بروحه وقلبه معهم مع المصلين من جهة القصد والنية، من جهة القصد والنية. أما إذا كان من عادته أنه يتأخر فلا يمكن يقال يأتي للصلاة مسرعا كلما جاء إليها، هذا خلاف الهدي. لكن إذا وقع من هذا أحيانا وحصل تأخر والغالب أنه يكون لسبب ما دام حريصا عليها، فإن يمشي إليها بسكينة ووقار لظاهر الأخبار بذلك. وما ذكر عن بعض الصحابة في الاستعجال هذا موضع نظر، وفي ثبوته نظر، وأنا لا أدري عن تخريج هذا المذكور عنهم، يحتاج إلى النظر في تخريج هذا المذكور عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يشرع شيئا إذا خاف فوات الركعة، هم قيدوه يعني أنه إذا خاف فوات الركعة، كأنه يعني دار الأمر بين تفويت الركعة وهذا مفسدة، وبين الإسراع وهذا مفسدة، لكن مفسدة تفويت الركعة كأنه أشد. وهذا فيه نظر، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة: صلي ما أدركت واقضي ما زادك الله حرصا ولا تعد. وكان قد حفزه النفس ولم يقره على ذلك، على الإسراء عليه ظاهر بالله حديث بكرة خلاف ذلك، حتى لو خاف فوات الركعة، لأنه جاء في الوان جاء يدب وكان قد حفزه النفس، فالنبي قال ولا تعد، فظاهر هذا النهي عن هذا كأنه دليل في هذه المسألة، ودليل على عدم ثبوت ما جاء عما ذكر عن بعض الصحابة، وإن كان جاء عن ثبت عن بعضهم فهذا اجتهاد منهم، والسنة دلت عموما على خلاف ذلك، ودلت خصوصا في عين هذه المسألة على خلاف ذلك في حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما قال له زادك الله حرصا ولا تعود، وظاهر ولا تعود هذا النهي يشمل جميع ما وقع منه، من كونه إسراعه ومن كونه دب إليها حين ركع دون الصف، فإنه ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام. فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم، فإن أدركه راكعا يعني حال كونه راكعا كبر الإحرام وهو قائم، وهذا ركن، وهذا الإحرام إما شرط إما ركن، فيجب أن يكون حال القيام، فلا يجوز أن يكبر راكعا ثم كبر أخرى للركوع، وهذه عند جمهور العلماء سنة ليست واجبة، إنما الواجب هو تكبير الإحرام. وهذا الموضع ذكروا في قاعدة هو أنه اجتمع واجبان من جنس واحد، واجتمع في موضع وهم جنس واحد، فدخل الأصغر في الأكبر، وعلى هذا ينوي، هل ينوي تكبيرة الركوع وتكبيرة الإحرام والركوع تابع، أو أنه يسقط، أنه يسقط في هذا الموطن، يسقط تسقط تكبيرة الركوع أو لا، أو ينويها. وهذا جاء فيه خلاف، ذكر ابن رجب في هذه القاعدة مسائل، ذكر منها مثلا طواف الوداع مع طواف الإفاضة، لو أنه أخر طواف الإفاضة فطاف الإفاضة فإنه يغنيه عن الوداع ويسقط عنه الوداع. ومسألة مثلا نية الوضوء مع غسل الجنابة في مسائل وقع فيها خلاف، هل يدخل، هل ينويه تبعا أو يسقط، لأنه يدخل دخول الأكبر الأصغر في الأكبر. فإن كبر واحدة أجزاءه نص عليه، واحتج بأنه فعل زيد ابن ثابت وابن عمر، هذا صح عنهما رضي الله عنهم، يعني عنهما عن عند ابن أبي شيبة من رواية سالم بن عمر عن سالم عبد الله عن ابن عمر وزيد بن ثابت، أما سالم عن ابن عمر فهو ثابت، فهو رواية ثابتة عند الجماعة، وكذلك عن زيد بن ثابت، ويشهد له أيضا رواية أخرى من رواية الزهري أيضا عند ابن أبي شيبة، رواية الزهري عن ابن شيبة أن زيد بن ثابت، وكذلك ابن عمر كان يفتيان بهذا، وأنه إذا جاء والإمراك أنه تجزئ تكبيرة واحدة. وكذلك في الأثر المتقدم أنهما قال إذا أدرك القوم ركوعا يجزئ تكبيرة واحدة. هذا عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهذا يدل على فقههم رضي الله عنهم في مثل هذه المسائل. وأهل العلم أخذوا مثل هذه الأصول والقواعد من كلام الصحابة رضي الله عنهم، وقعدوا مثل هذه القواعد من جنس هذه المسائل، حيث كأن ابن عمر وزيد بن ثابت يذكر نفس هذه القاعدة لما قال يجزئه تكبيرة واحدة، لأنه اجتمع في هذا الموضع تكبيرتان، فتجزئه هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام وتغنيه عن تكبيرة الركوع. وذلك أنه ربما تشاغله بالتكبيرة الثانية قد يشغله أحيانا عن إدراك الإمام ورفعه، فلهذا أجزأته التكبيرة حلقين ثم ينحط راكعا مباشرة. نعم. وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة، يعني اجتمع معه ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة، فإذا اطمأن في ركوعه فإنه فيها يدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك لم يكن مدركا له. وفي خلاف في مقدار هذا الإدراك، وهو إدراكه للإمام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. وهذا عزو الأثر بهذا اللفظ مشهور من كلام صاحب المغني رحمه الله، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ولو ثبت هذا بهذا اللفظ لكان حجة قوية في أن الركعة تدرك بالركوع، وهذا فيه خلاف قوي. والكلام المشهور في هذه المسألة هو كلام البخاري في هذه المسألة، هو في جزء القراءة واشتراط قراءة الفاتحة، وأول من نقل عنها أبو هريرة رضي الله عنه وأئمة كبار من الشافعية وغيرهم. ولهذا الصواب أن هذا عزو هذا اللفظ هذه الرواية بهذا اللفظ أبي داود وهم. أما أوله هذا واضح، إذا أدرك من السجود واسجدوا ولا تعدوا شيئا، ومن أدرك يعني الركعة فقد أدرك الصلاة، هذا هو اللفظ، وهذا ثابت في الصحيحين، يعني أنه من أدرك الركعة أدرك الصلاة، هذا في إدراك الصلاة، إدراك الصلاة. أما العزو بهذا اللفظ فهو كما تقدم، مع أن اللفظ بهذا التمام عند أبي داود ضعيف، لأنه من طريق يحيى بن أبي سليمان المدني، وقال في التقريب إن فيه لين، والأظهر أنه دون ذلك، فقد ذكر الذهبي كاشف أن البخاري قال إنه منكر الحديث، منكر الحديث. فهذا اللفظ كما تقدم لا يثبت. فإن أدركه في سجود، إن أدرك الإمام في سجود أو جلوس كبر للإحرام وانحط من غير تكبير، هذه صورة أخرى، الصورة الأولى أدركه في الركوع، أما هذه الصورة لو أدركه في سجود، أدرك الإمام وهو ساجد أو أدرك الإمام وهو جالس بين السجدتين مثلا، فيكبر الإحرام وانحط من غير تكبير لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود. ثم أيضا السجود، تكبير السجود يكون من قيام بعد الركوع، هذا لم يركع ولم يرفع من الركوع، بل جاء إلى القيام بعدما فات الركوع، فلو انحط إلى السجود فهو ينحط لأجل متابعة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وإذا جئتم ونحن عال فاصنع كما نصنع. فإذا أدركه في هذه الحال يكبر الإحرام ثم ينحط للتكبير، ينحط للسجود، لكن هل يكبر؟ كلامه رحمه أنه لا يكبر، لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود، لأنه أدركه بعدما، لأن التكبير يقول فإن أدركه في سجود أو جلوس كب الإحرام والحطم التكبير لأنه يدرك محل التكبير من السجود فات موضعه. وهل يكبر؟ الله أعلم. ظاهر كلام أنه لا يكبر لفوات محله كما تقدر. قال فصل: وإذا حس بداخل في القيام أو الركوع، يعني حس الإمام بداخل وهو حال القيام، أو حس بداخل وهو راكع، استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين. وفي الغالب أن الانتظار يكون حال الركوع، حال الركوع، لكن ربما ينتظر في حال القيام لأجل إما يدرك الركوع وإما أن يدرك القيام فيقرأ مثلا، خاصة إذا كان في صلاة سرية. لما روى ابن أبي أوفى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. وهذا الخبر رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله ابن أبي أوفى، وهذا فيه مبهم فلا يصح هذا الخبر، لكن جاء في خبر آخر رواية عبد الله حيحي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة في الصحيحين في حديثه الطويل الذي فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام كان يعني يقرأ في الأذيين بسورة بالفاتحة وسورتين الحديث، وذكر في رواية أبي داود بإسناد على رسم الشيخين بل على رسم الجماعة، وأنه رضي الله عنه قال: فظننا يعني في إطالته في الركعة الأولى أنه أراد أن يدرك الناس الركعة الأولى، لأنه قال يطيل في الركعة في الركعتين الأولين ما لا يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، يطيل في صلاة الظهر الركعة الأولى ما يطيل في الثانية. قال فظننا أنه أن يعني بطالته أن يدرك الناس الركعة الأولى، هكذا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. لكن هذه الرواية يقول حتى لا يسمع وقع قدم، يسمع وقع قدم، وهذا قد اعترض عليه وحتى في الرواية الأخرى من جهة أن هذا تعليل بأمر خفي خفي، والتعليل بأمر تعليل بالحكمة، والتعليل بالحكم لا يكاد ينضبط، فإذا كان لم ينضبط لانتشاره فلا تكون علة فلا يأخذ بها، لكن ما دام أنه ثبت وقاله الصحابي فيكون أحاط بالأمر وأدرك ذلك، خاصة أنه ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها في الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين، ثم قال فظننا أنه ذلك يعني يقصد أن هذا مع الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا الظن منهم أخلق به أن يكون يعني أمرا مستندا إلى علم ومعرفة، لأنهم أعلم الناس بهذه عليه الصلاة والسلام، فلما قالوا ذلك على سبيل الظن الذي هو نوع من العلم فلهذا أخذ كثير من العلم بهذا وقال يشرع أن ينتظر، وبعضهم شدد في هذا وقال إنه نوع من التشريك في العباد ونحو ذلك، كل هذا قول باطل، قول باطل، لأنه يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، إنما أراد أن يسعف إخوانه في إدراك هذه الركعة مثلا، ولهذا استثنوا في هذا فقال رحمه الله نعم ولأنه انتظار ليدرك المأموم على وجه لا يشق فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف، وهذا أيضا معنى كالانتظار في صلاة الخوف حين ينتفي بعض الصفات ما يدل على هذا في انتظارهم، وإن كان قياس الأمن على الخوف فيه نظر لأن حال الآمن غير معذور، حال الخوف هم معذورون وهم فعلوا ذلك على وجه هو المطلوب منهم بل هو الواجب، والذي تأخر فعل أمرا على خلاف المطلوب، ثم يقال إذا كان تأخره لعذر فالحمد لله كأنه مدرك، وإن كان لغير عذر فلا يشق على غيره ويؤخر في سبيل انتظار من تأخر لغير عذر، إلا أن يكون الجمع كثيرا فلا يستحب، لأنه يبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه، لأنه لا يمكن حصر مثل هذا الأمر، فلهذا لا يشرع مثل هذا، ولأنه يفوت حق جماعة كثيرة لأجل واحد. والأصل أن في هذا الباب أنه تفويت حق الواحد في سبيل تحصيل حق الجماعة، للعكس. وهذا إذا كان في أبواب المصالح في الدنيا فيما يتعلق في باب العبادات من باب أولى. قال رحمه الله: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليه لإطلاق الأدلة. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالإدراك أنواع: إدراك الجماعة، إدراك الصلاة، إدراك الوقت، إدراك أول الوقت، إدراك المقيم في صلاة المسافر مثلا، إدراك المسافر صلاة المقيم حين يدرك، على الخلاف في الإدراك الذي تلزمه صلاة المقيم بين الجمهور ومالك، إدراك الجمعة، وهذا لا يكون إلا بإدراك ركعة على الصحيح كما هو قول الجمهور خلافا للأحناف. فالإدراكات أنواع، نحو 6 إدراكات، لكن هذا الإدراك نوع منها، ومن كبر قبل سلام، وهذه كلها لكل نوع منها دليل واضح، وهي في حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها. فضيلة الجماعة ويبني عليها، ومن أدرك، لكن إدراك الصلاة ما يحصل إلا بإدراك ركعة، ثم إدراك الجماعة وإن أدركها إنما يدرك أصل الجماعة، أصل فضل الجماعة، لكن الفضل الأعظم في الجماعة لا يدرك إلا بإدراكها من أولها. وهذا الإدراك يختلف، من جاء مثلا من أول وقت وبادر إلى الصلاة وصلى قبلها إن كان يشرع لها قبل صلاة مرات ونحو ذلك واستعد لها، لا شك أن هذا من أعظم أنواع الإدراك، ويلحق به كما تقدم من كان عادته هذا الشيء وتأخر لعذر، فإنه يلحق بالعاملين في الصلاة وفي الجهاد وفي غيرهما من أعمال البر. إن الأعمال بالنيات، والنيات تلحق غير العامل بالعامل ما دام له نية صادقة في هذا العمل، بل حتى في باب النفقات والصدقات، وقد ورد في ذلك أخبار صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختلف هل يكون كالعاملين في أصل الأجر أو في أصله وتفصيله، يعني معنى هل يكون له 10 حسنات في مثل هذا العمل، أو يكون حسنات مضاعفة يكون كالذين أنفقوا، كالذين عملوا، كالذين قرأوا القرآن ونحو ذلك من أبواب الخير وأبواب العلم، كما جاء في حديث إن من الدنيا لـ4 نفر. فصل: وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح فيه وما يقضيه أولها. وما يقضيه أولها يستفتح إذا قام إليه ويستعيد. فما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته، هذا هو قول الجمهور، ولهذا قالوا لا يستفتح. قول لا يستفتح هذا إذا كان موضوع استفتاح، يعني مثل إنسان جاء والإمام قائم في الركعة الثانية مثلا، فيمكن أن يستفتح ويقرأ الفاتحة مثلا، هذا موضع استفتاح. لكن لو جاء الإمام ساجد ليس موضع استفتاح، جاء الإمام راكع فإنه يركع، جاء الإمام ساجد فإنه يكبر ثم يسجد. لكن قول لا يستفتح يعني إذا كان الموضع يصح استفتاح، على قول الجمهور لا يستفتح، يعني جاء لأن وما يقضيه أولها يستفتح وما يقضيه أولها يستفتح في إذا قام إليه ويستعيذ. يكون الاستفتاح حين يقضي لا في أولها، هذا على قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفاتكم فقضوا. فلو أن إنسان جاء إلى صلاة الظهر مثلا مع الإمام وقد صلى ركعة، فإنه إذا أدرك الركعة الثانية من أولها لا يستفتح، لأنه يقضي لا يقضي لا يبتدأ أول صلاة، إنما يقضي من آخرها. ولو فاته ركعتان فإن هاتين الركعتين هي آخر صلاته، فاتت الركعتان، فاتت الركعتان، ويكون قراءة الاستفتاح وقراءة للسورة للفاتحة وقراءة السورة فيما يقضي. فلو جاء وقد فاته ركعتان من صلاة الظهر فإن الاستفتاح وقراءة السورة مع التشهد مع الفاتحة فيما يقضي. ولهذا قال وما فاتك فقضوا، والمقضي هو الفائت، المقضي هو الفائت. وعنه أن ما يدركه أولها، أن ما يدركه أولها وما يقضيه آخرها، لقوله عليه السلام وفاتكم فأتموا، والأول المشهور. والأظهر هو القول الثاني، وهي الرواية الثانية، وهي قول الشافعية، وأن قوله فقه هذه الرواية فيها نظر، ولو ثبتت فهي بمعنى أتموا، لقوله عليه السلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والإتمام إتمام الشيء. فعلى هذا إذا فاته ركعتان وأراد أن يقضي ركعتين من صلاة الظهر ما نقول يستفتح، يقوم والركعة التي يقضيها الركعة الأولى التي يقضيها فتكون هي الأولى فيستفتح فيها ويقرأ مع سورة الفاتحة سورة ثانية لأنها هي الأولى. بل الصواب أن هذه هي آخرها، وأن ما أدرك هو الأول، فلهذا إذا أمكنه أن يقرأ السورة وفاتحة فيما يدرك من الصلاة يقرأ ثم يكمل صلاته، لقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أن هذا هو الصحيح في الرواية. والأول المشهور لأنه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة، فكان أول صلاته كما لو بدأ به. كيف يقاس بدأ به وهو لم يدرك ابتداء الصلاة، إنما أدرك نصفها الثاني، نصفها الثاني، وخلاف الخبر كما تقدم. قال رحمه الله فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب، فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية، ركعة من الرباعية يعني باقي من المغرب ركعتين أو الرباعية الثلاثة، في موضع تشهده روايتان، يعني حين يقوم يقضي. فلم يدرك إلا ركعة من المغرب، إلا ركعة من المغرب أو يعني أو الرباعية كذا، أو لم يدرك إلا ركعة من الرباعية، فأدرك من المغرب الركعة الثالثة، ركعة الثالثة في موضع تشهده. وإذا قام يقضي بقي عليه ركعتان، بقي عليه ركعتان، إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد بناء على القاعدة هذه، هو قول الجمهور، لأن المقضي أول صلاته. فإذا أدرك الثالثة، إذا أدرك الثالثة من المغرب وقام فيأتي بركعتين متواليتين. لماذا؟ لأن هاتين الركعتين اللتين يقضيهما هي أول الصلاة، والمغرب يصلي ركعتين ثم يجلس ثم يصلي الركعة الثالثة، وهذه صفة، وهذا صفة أول الصلاة. ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق، وهذا قياس موضع نظر. كيف يقاس المسبوق غير المسبوق؟ ثم المسبوق له أحكام، غير المسبوق أحكام كثيرة، القياس فيه نظر وغير مطابق، لا قياس لا من جهة المعنى، ومخالفة وظاهر الأدلة أو ظاهر الدليل خلاف ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أدركتم صلوا وما فاتكم فأتموا. والثاني يأتي بركعة ثم يجلس، على نظم الصلاة، لأنه يدرك أول صلاته، لكن جلوسه الثاني جلوسه بعد الركعة الأولى أدرك الركعة الثالثة مثلا ثم جلس، جلوسه هذا جلوس متابعة، جلوسه جلوس متابعة، كما لو أدرك ركعة من الرباعية أو غيرها، فإنه إذا أدرك ركعة وصلى الإمام ركعة ثانية فإنه يجلس للتشهد الأوسط، وهذا ليس موضع جلوس للمأموم لمن مسبوق، فيجلس أجل المتابعة، كذلك هذا جلوس لأجل المتابعة. فلهذا إذا قام يقضي يصلي ركعة ثم يجلس، وهو الجلوس الواجب في حقه، وهو التشهد الأوسط، لأنه يروى عن مسعود رضي الله عنه وسعيد المسيب ومسروق وسعيد المسيب ومسروق ومسروق بن نجع رضي الله رحمه رضي الله عنهم، وعن مسعود رضي الله عنه هذا أثر أيضا جاء عن مسعود رضي الله عنه احتاج إلى النظر فيه، وأنا قد رجعته قديما لكن لا أذكره الآن، فيما يغلب على ظني ثبوته يحتاج إلى أيضا تخريج، لكن هذا الأثر إن ثبت فهو شاهد لهذا القول، شاهد لهذا القول، وإن كان خلاف قول الجمهور، وظاهر الدليل يدل عليه كما تقدم أنه يأتي بركعة، يأتي بركعة ثم يجلس تشهد الأوسط ثم يأتي بالركعة الثانية. ولهذا يمكن في بعض الصور في صلاة المغرب أن يجلس أربع تشهدات، يدرك التشهد الثاني من صلاة المغرب ثم يعني يأتي والإمام قد رفع من الركعة الثانية من المغرب فيتشهد معه التشهد الثاني ثم يصلي ركعة معه ثم يتشهد التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة فجلس للتشهد الأوسط على هذا القول، ثم قام وأتى بالركعة الأخيرة وجلس التشهد، وهذا هو التشهد الرابع، فهنا تكون تشهدات في صلاة المغرب أكثر من ركعاتها، أربع تشهدات، أربع يعني اثنان لأجل المتابعة للإمام، لأن التشهد الأول لأنه أدركه بعد الرفع فيتابعه في التشهد الثاني، ثم تابعه في التشهد الأخير، ثم لما انصرف مع الإمام ليقضي ما فاته يصلي صلاته الواجبة عليه، فيأتي بركعة فيجلس التشهد الأوسط، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية فيجلس التشهد الأخير، فتكون له أربع تشهدات. قال رحمه الله: وإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، فإذا قضى ما عليه تشهد يعني قضى الفائت، فإذا قضى عليه ما تشهد قضى ما تشهد يعني لا يكتفي بالتشهد الذي قرأه مع الإمام وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في التشهد الأخير ثم سلم. وقولهم يكرر التشهد هذا موضوع نظر ولم يذكروا دليلا، وما الذي يمنع من كونه يصنع كما يصنع الإمام؟ ما الذي يعني إذا كان يتابعه في التشهد الذي هو أبلغ في المخالفة كيف لا يتابعه في القول؟ المتابعة في القول أخف من المتابعة في الفعل، يعني هو يجب عليه أن يتابعه في هذا الفعل، يجلس كما جلس، فإذا كان يتابعه في الجلوس كيف لا يتابعه في التشهد وما يتلوه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالأظهر والله أعلم أنه يتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو ما شاء، والصلاة ليس فيها سكوت إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والأصل بناء نظم الصلاة على المشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جئتم ونحن أنفسنا وكما نصنع، هذه رواية وإن كانت لا تثبت، إنما جعلوا إنما يتم به، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمتابعته، ومن مقتضى المتابعة أن يتابعه في كل أفعالهم، والأقوال تابعة لذلك. فالأظهر والله أعلم أنه لا يشرع أن يكرر التشهد، بل يتشهد ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو مما شاء حتى ينصرف الإمام حتى يسلم اليوم، ثم يقوم فيأتي بما عليه ويتشهد التشهد الواجب عليه في آخر صلاته. فصل: فإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعض يصلي معه، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا حديث، قالوا هذا حديث حسن، والحديث رواه أبو داود والترمذي وحديث صحيح من رواية سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي دلالة على ما ذكر. وهذه مسألة فيها خلاف، لكن الصواب ما دل عليه الخبر وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن جعلت الجماعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الحرام أنه لا بأس به، خلافا لمن كره في مسجده عليه الصلاة والسلام. وإن كان الجمهور لهم علة في هذا أشار إليها الشافعي، لكن دلت السنة على أنه لا بأس من إعادة الجماعة، والنبي قال كما من يتصدق عن صلي معه. وهذا حديث حسن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة 27 درجة، متفق عليه. وإن كان هذا في دخول هذه الجماعة مراد بها الجماعة الجماعة الراتبة، لكن قد يقال أبلغ في الاستدلال في هذا ما رواه أبو داود وأحمد بن حبيب بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل قال وصلاة الرجل في آخر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا إطلاق، ويمكن يستدل به في هذه المسألة، صلاته مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ولم يستثني ولم يقل في صلاته هذا الرجل أن يصلي معه سواء قد صلى أو لم يصلي، فإذا كان بحث عن من يصلي معه ولو كان قد صلى فهو أزكى من صلاته وحده. وتحصيل هذه الزكاة مطلوب، مطلوب. فإن كان الذي يصلي معه قد صلى حصل له الفضلان، كونه صلى الجماعة الأولى الراتبة أو صلىها مع جماعة قبل ذلك ثم أعاد الصلاة لسبب، أعاد الصلاة لسبب، وإعادة الصلاة لسبب أمر مشروع، لأن يطيب نفس أخيه ولأجل يتصدق عليه ولأجل أن يخرجه عن الانفراد ولأجل أن يحصل له أصل الجماعة. وثم أيضا هو على خير عظيم، هذا الذي صلى لو لم يجد أحدا فإنه على خير عظيم، لكن يبحث خاصة إذا كان من عادة يصلي مع الجماعة، فلهذا لا بأس من أن يصلي في جماعة أخرى. ورد في حديث أنه عليه الصلاة والسلام عند الطبراني خرج إلى الصلاة فجند قد صلوا فرجع إلى بيته فصلى بأهله. واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا تشرع صلاة الجماعة بعد فواتها، وهذا الحديث ذكره صاحب تحفة الأحوال وذكره غيره، هم طريق معاوية بن يحيى الأطرابلسي، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، ومع أنه لو ثبت فلا دلالة فيه، فقد يكون أنه لم يكن هناك جماعة مثلا، أو أراد يعني في المسجد، أو أراد عليه الصلاة والسلام أن يحصل الجماعة له ولأهل بيته، لغير ذلك مما ذكر في هذا الخبر، والأظهر هو عدم ثبوته. فالصواب هو جواز بل مشروعية تحصيل الجماعة بعد الجماعة، وهذا سواء كانت الجماعة راتبة أو غير راتبة. أما إذا كانت الجماعة في المسجد هذا ليس من الجماعات الراتبة مثل المساجد والطرقات، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، مثل مساجد الجماعة ما في خلاف، إنما الخلاف في مساجد الجماعات. قال ويجوز ذلك بجميع المساجد إلا أن أحمد كريه المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، وكيف يكره في مسجده عليه الصلاة والسلام، وقد قال ذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام وبين يديه عليه الصلاة والسلام، لكن لعله الكراهة من جهة أخرى حتى لا يتوالى الناس ويضعف الناس عن الجماعة، عن الجماعة، لا من جهة كراهية أصل هذه الجماعة، لكن حتى لا يتوالى الناس في تحصيل الجماعة، فلا يجتهد في المبادرة والإسراع إليها. فصل. ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل اليوم يتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، متفق عليه. والفاء للتعقيب، وهذا محل اتفاق من جهة أن الإمام يشرع وأن تكون أفعاله بعد فعل ما، والفاء للتعقيب إذا جعل يتم به، وقال فلا تختلفوا عليه، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. قال في حديث موسى فإنني مركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. وقال في حديث وفي حديث وفي رواية صحيح عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا أنه إذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع فركع ولا تركع حتى يركع، ولا تركع حتى يركع. وهذا أبلغ في تأخر المأموم، تأخر المأموم، وأن التعقيب هنا المراد به ليس مباشرة أنه يكون تكبيره عقيبة، أن يكون ركوع أم التكبير فيكون عقيبة، لأنه ينتهي التكبير، ليس حركة إنما هو صوت وينتهي. لكن في حال الركوع إذا ركع، ولهذا في حديث لعله البراء بن عازب كنا وراءه قياما حتى يضع وجهه في الأرض، حتى يستتم، في لفظ صحيح صحيح أيضا إلى غير ذلك، أخبار الدالة على أنه يكون عقيب ركوعه عقيب سجوده. والفال التعقيب. وقال في حديث نعم قال وقال البراء نعم وقال البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله حمده لم يحن أحد من هذا حديث البراء لم البراء بن عازب رضي الله عنهما لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا فنقع سجودا بعده، هذا أبلغ، حتى يقع ساجدا فنقع سجودا بعده، متفق عليه. وهذا دليل واضح أن أفعال المأموم تكون عقب الإمام. قال رحمه الله فإن كبر الإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح، لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته. لو كبر إحرام مع إمامه أو قبله من باب أولى، لا يصح أن يكبر قائما لأنه تم من لم تنعقد صلاة، لأنها تنعقد الصلاة إلا بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام، فإذا ساوقه في تكبيرة الإحرام فهذا لا يجوز، بخلاف الركوع فهذا في خلاف الركوع والسجود، لأنه قد أحرم الصلاة وقد دخل في الصلاة. أما الإحرام فلا يصح إلا بعد تكبيرة الإحرام للإمام، فلا يصح قبله ولا معه. وإن فعل سائر الأفعال معه، يعني ركع مع ركوعه، كره لمخالفته السنة، وهذه كراهة موضع نظر، ولهذا لا داعي للخلاف في هذه المسألة. لكن إن كان هناك قول يمنع ويقول يحرم فهو الأظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وإذا ركع فركع، كما قال إذا كبر ركع إذا ركع فركع، وقال فلا تركع حتى يركع كما في أبي داود وفي رواية مسلم فإنني يركع قبلكم ويرفع قبلكم. وظاهر الأخبار وجوب، فقولهم بالكراهة موضع نظر، لكن لا داعي للخلاف. فإن كان هناك قول وظاهر السنة وأخلق أن يكون هذا القول قول يعني قال بكثير قال بعض العلم، وهو أنه يجب أن يكون فعله عاقبه، لكن لا يجب أن يكون يعني بعد ما ينتهي، معنى أنه لو ركع بعده وإن لم يستتم في الركوع، لو سجد بعده وإن لم يستتم في السجود مثلا، يعني معنى أنه حين يهوي بعده، حين يهوي الركوع يهوي بعده، لا يشترط مثلا أن ينتظر حتى يركع أو ينتظر حتى يسجد، لكن أن يساويقه، لأن عندنا المسابقة والمسابقة المسابقة والمساوقة والتعقيب. المسابقة حرام، سيذكرها بعد ذلك في كلام الآت إن شاء الله. أما المساوقة هو التي ذكرها على الكراهة، أما كونه عقيب هو المشروع، ولولا أن يكون بعد استتمامه في الركن كما تقدم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. ولم تفسد صلاته لأن اجتمع معه في الركن، قالوا لأن الممنوع هو التكبير قبله، لأنه كبر أو تم من لم تنعقد صلاته، اجتمع في الركن وإن ركع أو رفع قبله عمدا أثم. إذا ركع المأموم ركع قبل إمامه ثم ركع الإمام، أو ركع مع الإمام ثم رفع قبل أن يرفع أثم عمدا أثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، رواه مسلم. والنهي يقتضي التحريم، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى، في لفظ صحيح أولا يخشى، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار، متفق عليه. وظاهر كلام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث، قال لو كان له صلاة لرجى له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. وقال القاضي وهو المذهب تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو وافقه. هذا القياس فيه نظر، كيف يقال إن من سبق الإمام إلى الركن ما سبقه بالركن، سبقه إلى الركن وانتظر المأموم الذي سبق انتظر حتى جاء الإمام، يعني عكس الأمر، الواجب أن ينتظر المأموم لكن المأموم هو الذي سبق ثم انتظر إمامه حتى يركع. فيقول رحمه الله لأنه اجتمع معه في الركن، لكن سبقه وخالف النصوص لا تسبق الركوع والسجود، وهذا نهي صريح متوجه إلى الركوع، فظاهر هذا بطلان صلاته مع العمد. وظاهر كلام أحمد لأنه إذا كان لا ثواب له فلا صلاة له، لو كان صلاة رجى له الثواب قال أحمد. قال تصح صلاة اجتمع لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو وافقه. هذا القياس فيه نظر، يعني كيف يكون مشبها لموافقته وهو غاية في المخالفة، وإن فعله جاهل ناسيا فلا بأس، لا شك إذا كان نسيا هذا لا إشكال، وكذلك لو فعله جاهلا ربنا تأخذ النسيا وأخطأنا فهذا يعلم، وعليه أن يعود، يعني إذا كان إذا سبقه فالواجب عليه أن يعود ما دام عامد عالم، لكن لو كان جاهل ناسي فهذا يعفى عنه. قال لكن لو أنه سبقه إلى الركوع فعاد إلى القيام حتى يركع معه، في هذه الحالة استدرك سبقه على هذا القول الذي ذكره القاضي رحمه الله، لكن على القول المأثور عن أحمد أن صلاته تبطل ما دام عالما عامدا. فإن لم يفعل صحت صلاته لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه، وهذا من العجائب، كيف يقال لا يمكن التحرز منه؟ يعني إنسان يسبق إمامه بالركوع وهذا ليس سبقا يسيرا، لأن سبق بركن، سبق إلى ركن ليس بركن، سبق إلى، لأن الركن يتم بالرفع منه، وكيف لا يتم التحرز منه؟ معنى أنه ينتظر، والنبي عليه لو كان لا يمكن التحرز ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه، قال الإمام حول رأسه ورأس حمار رأس حمار، وكيف شدد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمكن التحرز منه، لو كان لا يمكن التحرز منه ما جاء في هذا الوعيد الشديد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، بل هذا مخالفة صريحة، والصلاة الواجب فيها المتابعة، وهذا غاية في المخالفة، وإذا كان التأخر عنه منهي عنه فسبقه من باب أولى، أنه منهي عنه وأبلغ في التحريم. قال فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفع علما عمدا قبل عمدا عالم بالتحريم بطلت صلاته، قالوا لأنه سبق بالركن، مو سبق للركن، سبق إلى الركن، ركع ثم رفع، فرفع قبل إمامه، ركع ورفع قبل أن يركع إمامه، وسجد قبل رفعه من ركوعه عمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. هم فرقوا بين السبق إلى الركن والسبق بالركن، ومثل هذا التفريق يحتاج إلى دليل، ما الدليل على أن السبق إلى الركن له حكم وأنه لا يبطل الصلاة، أو أنه يبطل الصلاة إلا أن يعود ويركع مع إمامه وإن سبقه بركن ركع ورفع ثم سجد والإمام راكع فإنه تبطل صلاة إذا كان عمدا لأنه سبق بركن. مثل هذا التفريق الدقيق مهم في باب الصلاة في باب العبادة. وما كان الله ليضل قوم بعد هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالأظهر والله أعلم أنه لا فرق بين الصفتين وأن من فعله عمدا بطلت صلاته سواء سبق إلى ركن أو سبق بركن. نعم، لأنه لم يأتم بإمام في معظم الركعة وإن كان جاهل ناس لم تبطل صلاة العذر. ومثل هذا التعليل ضعيف ولا يمكن أن تقابل به النصوص الواضحة في النهي، ثم نهي متوجه إلى أصل الصلاة، جاء النهي عن مساقة في الركوع والسجود ثم جاء الوعيد الشديد ما يدل على أنه نوع من الكبائر، لأنه توعد ما في حد في الدنيا أو توعد، يعني هو نوع من الوعيد الشديد، نوع من الوعيد الشديد يدل على شدة الأمر. فلهذا لا فرق بين الصورتين في تحريمهما أو في بطلان الصلاة بهما مع العلم بذلك. وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا. قالوا إن سبق بركن ركع ثم رفع ثم سجد قبل رفع ما من الركوع جاهلا صلاته صحيحة، لكن إذا سلم إمامه يأتي بركعة. وهذا فيه نظر، إذا كان جاهلا إن أمكن استدراك، وإلا إذا كان عفي عنه لأجل جهله في هذه الحالة إذا كنا قيل إنه يعفى عنه فكذلك ما يترتب على ذلك وأنه لا إعادة عليه وأن صلاته صحيحة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكلام في الصلاة عمدا وصح، يعني لو تكلم حديث معين حكم السلمي تكلم فيها الصلاة الكلام في الصلاة عمدا يبطلها، ومع ذلك ما أمره بذلك فدل على أن الجهل والنسيان عذر في هذا. ومثل هذا التفصيل كما تقدم لا يعني يحتاج إليه في مثل هذا المقام، بل عموم الأدلة تدخل في هذه الصورة، فلا تفصيل في مثل هذه المسائل، وأن العفو يشمل هذه الصورة بجميع أحوالها. نعم، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا في الركعة، يعني وذكرنا أنه لم يأتم بما في معظم الركعة، فإن ركع قبله فلما ركع رفع بطلان الصلاة بذلك، والإعداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان. هو ركع قبله كما تقدم في الصورة السابقة، لكن هنا ركع قبله ثم وافقه في الركوع، انتظر حتى ركع، فلما ركع الإمام رفع فسبقه إلى الركوع وانتظره حتى ركع ثم سبقه إلى الرفع. بطلان الصلاة بذلك، ففي بطلان الصلاة فرق بين تلك الصورة والصورة التي قبلها، أنه في الصورة التي قبلها سبقه إلى الركوع، أما هنا سبقه إلى الركوع فانتظر حتى ركع الإمام ثم رفع فسبقه إلى القيام. ففي بطلان الصلاة بذلك والإعداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان، بخلاف الصلاة قبلها فإنه لا تبطل مع الجهل والنسيان. أما في هذه الصورة فوقع فيه خلاف، والأظهر مثل ما تقدم أنه كان الجهل والنسيان فلا تبطل الصلاة، وإن كان مع العلم فصلاته باطلة من باب أولى. إذا سبق إلى ركن فسبقه إلى ركنين، سبقه إلى ركن ثم انتظاره حتى موافقة ثم سبقه إلى ركنين باب أولى أن تكون باطلة. فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمد، هذه ضد الصور المتقدمة. الصور المتقدمة تعلق بسبق المأموم، وهذه الصورة في تأخر المأموم عن إمام، فهو هذا تأخر، فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم تأخر عنه، الصلاة قبلها سبقه. وإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته لترك المتابعة، لأنه لم يتابعه، لأنه إذا قال إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهذا لم يركع، بل ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته، لأنه كان بركن تأخر عنه بركن تام عمدا بطلت صلاته لترك المتابعة، والمتابعة واجبة، إنما جعل يتم به، وترك المتابعة مع العمد مبطل لها. وإن كان لنوم أو غفلة ونحو ذلك لم تبطل، لأنه سبق يسير. فإذا كان لنوم فهو معذور، لأن الإنسان ربما يتأخر في صلاته، يؤخر الإمام لكونه غفل مثلا بهواجيس مثلا أو وساوس في صلاته، فركع الإمام ورفع وهو مشغول لم يتأخر عمدا، أو حصله إغفاء، وقد أخفى ابن حصل ابن عباس إغفاء في حاله وهو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وكنت إذا أغفيت أخذ بشحمتي أذني، فقد يحصل هذا نوم أو غفلة أو نحو ذلك، يعني نحو ذلك مثلا ذهول مثلا يفكر في أمر نحو ذلك فلم ينتبه الإمام، لأنه سبق يسير. التعليق قول السبق يسير موضع نظر، لا أظهر والله أعلم أنه معذور، أما كلمة سبق يسير حتى ولو كان السبق يعني بأن ركع ورفع، لكنه إذا أمكن المتابعة تابعه، وإن مثلا كان قائما فركع الإمام ثم رفع وهو قائم غافل مثلا ساهي فكر في أمر أشغله، ثم سجد الإمام وتذكر في السجدة الثانية، فإنه يمكن أن يركع يتابعه فيركع ويسجد حتى يدرك السجود ثم يتابع. لكن لو فرض أنه استمرت به الغفلة حتى قام الإمام إلى الركعة الثانية وذاك لا زال في الركعة الأولى، فلما قام تذكر أن الإمام قد صلى ركعة، هل يأتي بالركعة الفائتة؟ نقول لا، تلك الركعة سقطت ذهبت فاتت عليه. وعلى هذا لا فائدة، لأنه يحصل خلاف المقصود فيتخلف عن الإمام ويتخلف عن الإمام، ربما يحصل فوات لتلك الركعة الثانية، فالواجب فيها أن يتابعه في هذه الركعة، ثم بعد سلام الإمام يأتي بتلك الركعة الفائتة ويركع ثم يدركه، فإن سبقه بأكثر من ذلك العذر فيه وجهان، أحدهما يفعله ويلحق كالمزحوم في الجمعة، والثاني تبطل ركعة لأنه فارق كثيرة. وهذا تشديد مقابل التخفيف في عدم بطلان الصلاة مع العذر، وهنا بطلان الصلاة مع العذر، وإن عللوا بأنه يعني فيها فعل كثير، والأظهر والله أعلم أنه معذور بهذا، ومثل هذه الأعذار لم يأتي فيها تفريق بين كثير الفعل وقليل. سبق الإشارة حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح من يكرمه آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.